السلام عليكم. لا لا لا لا لا ما ينفعش الكلام ده رجاله. الشيخ عبد الرحمن منصور اللهم بارك، كنتوا زي الوحوش وانتوا بتسمعوا. يلا كل واحد يقعد. لا لا لا لا احنا ما بنهزرش يا رجاله. اقعد. على فكره الليله دي مش ليله الرجاله خالص، الليله دي ليله البطلات اللي بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى مليين المكان. اللي هو معهد علي بن ابي طالب رجال ولا نساء؟ نساء. وما انتوا جايين تعملوا ايه بقى؟ طيب اقعد يا غالي. آه الحمد لله. لا انا ما بقول اقعد اقعد بجد مش بهزر. انتوا فاكريني شخصيه طيبه ولا ايه؟ يلا رجاله كل واحد كده يقوم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقعد اللي جنبه. لو شفت واحد بس واقف هو مش متخيل اعمل فيه ايه. يلا اقعد. فاكريننا مشايخ ولا ايه؟ ايوه مولانا احنا احنا مدرسه الدين والحياه زي ما الشيخ عبد الرحمن منصور بيتكلم. حبيبي عريس، حبيب قلبي يا غالي، الف مبارك يا غالي. ألف... يعني انت النهارده فرحك؟ اه والله. والنهارده فرح عروستك؟ سبحان الله، حاجه غريبه جدا. وهي جايه النهارده وهي هتبقى طالبه في المعهد. يعني انتوا عايزين تتكرموا والله فعلا. يعني ان ما شاء الله لا قوة الا بالله ان يوم فرح اختنا الكريمه اسمها ايه العروسه؟ نوره. ان يوم فرح نوره ربو والاسمك محمد. ويعني استاذ محمد الغالي الجميل ما شاء الله تبارك الله ان هم جايين معهد ايماني تربوي تعليمي تاهيلي ليله الفرح. 20 جنيه؟ زود يا مولانا، طلع يا مولانا. احنا عايزين ننقط العروسه رجاله، مش هينفع كده. لا فعلا حاجه تستحق الشرف والله. يعني ام مريم ربنا يحفظها ويبارك فيها، والشيخ عبد الرحمن كمان بينقط اهو. حتى استاذ ياسر كمان نهوض بقى. وهن ده انتوا بص يا مولانا، ده انتوا رزقكم النهارده في رجليكم. النهارده يا جماعه هي دخله ولا كاتب كتاب؟ دخله يعني نقوط خلاص. يبقى يا جماعه النهارده بدل ما يعني اللهم بارك اللهم بارك. ايه يا جماعه في ايه؟ مفيش حد عايز يتجوز النهارده يا رجاله؟ اللهم بارك اللهم بارك. ده اللهم بارك ده نقوط خفيف جدا جدا جدا للعروسه. للعروسه اللهم بارك. خد عريس، ده نقط خفيف خالص لاختنا نوره ربنا يحفظها ويبارك فيها يا رب. والله لولا الجو اللي احنا فيه بص كنت لما اتلكوا الوقت 20,000 جنيه نقط. بس يعني لان فعلا هي بطوله. يعني الله يبارك لكم في بعض. يلا ندعي لهم بقى، ندعي لهم. الله خد يا دكتور مصعب لو حد عايز نقط تاني. ها ندعي لهم. اللهم بارك لهما، اللهم بارك عليهما، اللهم اجمع بينهما في خير، اللهم افتح عليهما في الدين والدنيا، اللهم اجعل بيتهما بيت هدى وتقى وعفاف وغنى، اللهم ارزقهما البرية الصالحة الطيبة المباركة التي تستعملها لنصرة دينك في الأرض، اللهم اصرف عنهما شياطين الإنس والجن، اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا، اللهم استعملهما ولا تستبدل بهما يا رب، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم اجزي كل خير كل من كان سبب في هذا المعهد المبارك، معهد علي بن ابي طالب، اللهم بارك في اختنا الموفقه المسدده ام مريم، اللهم بارك فيها، اللهم ايدها، اللهم سدد خطاها، اللهم انفع بها، اللهم اجعلها مباركه اينما كانت، اللهم زدها ولا تنقصها، اللهم ارضها وارض عنها، اللهم بارك لها في اهلها وولدها، اللهم افتح عليها في الدين والدنيا، اللهم اغفر لامها وابيها، اللهم ارفع درجاتهما في عليين، اللهم اجزي اخوتها ومن ساعدوها كل خير، استاذ اسامه واستاذ علاء واستاذ فريد، اللهم اجزيهم عنها كل خير، واجزي الحاج محمد يا رب وكل من كان سبب في هذا المكان المبارك كل خير يا رب يا رب. اللهم بارك في طالبات هذا المعهد المبارك، اللهم بارك في طالبات هذا المعهد المبارك، اللهم انفع بهن، اللهم اخرج من هذا المعهد داعيات، ومربيات وعابدات وعالمات وصالحات مصلحات. اللهم اخرج من هذا المعهد المبارك من ينصرون سنة نبيك ومن ينشرون سنة نبيك في مشارق الارض ومغاربها. اللهم اجعل القائمين عليه والطالبات والمعلمين والمعلمات فيه مباركين اينما كانوا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اخواني واحبابي في الله، في الوقت اللي بتلاقي فيه ناس بالرجالة هيقعدوا، ومش بكلم الرجالة الوقتي، انا بكلم البطلات اللي موجودين ومليين المكان بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. انا بكلم الطالبات بقول لهم اوعى يكون حماس في البداية وحماس في الافتتاح، وبعد شهر لو جينا نزور المعهد نلاقي الحماس فطر والاعداد قلت. لا لا لا لا لا، كلمة الحسن البصري، والله ما المؤمن الذي يعمل اليوم ولا اليومين ولا الشهر ولا الشهرين ولا السنة ولا السنتين ما جعل الله لمؤمن أجلا دون الموت. المؤمن هو اللي بيكمل النهاية. انتوا اخترتوا طريق البناء المنهجي، اخترت طريق انك انت تبقي بطلة في البناء النهاردة عشان تبقي بطلة في العطاء بكرة، عشان تبقي بطلة في الدعوة الى الله بكرة. على قد ما انت بتحب الاسلام اتبني، على قد ما انت بتحب الاسلام اطلبي علم واطلبي علوم التربية عشان ربنا يفتح عليكي بكرة. كتير من يعني الناس البعيدة عن الدين عندهم احاديث عن النساء كده، شيخ عبد الرحمن يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاوروهن وخالفوهن. حكم الحديث ده ايه؟ باطل. يقول لك طب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا النساء لعبد الله في الارض حق عبادته. حديث ده ايه؟ موضوع. طب واحد ثالث يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر المرأة الزوج والقبر وافضلهما القبر. حكم الحديث ايه؟ موضوع. امال الاحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ حديث صحيح ايه؟ في متن كده بعمله اسمه المرأة الجديدة، المرأة الجديدة بين قاسم امين وبين ابو القاسم الامين اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الاربعين في المرأة الجديدة. احنا عايزين منك ايه؟ احنا عايزينك بعد 10 سنين تبقي فين؟ احنا عايزين نخرج شخصية مرأة شكلها ايه؟ احنا عايزين واحدة في الدين وفي الحياة، في الدين وفي الحياة، مش في الدين من غير الحياة، لا، انسانة متكاملة. الرسول عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن بطولة المرأة في العبادة، بيقول واذا نظر اليها. ايه يا دكتور محمد جلال؟ سرت. يعني ايه واذا نظر اليها سرت؟ تعرفوا ان من اقوال العلماء اي من كثرة عبادتها ومن جهدها في عبادة الله. كل ما تبص لمراتك كده، في حد منكم رجاله كل ما يجي يقول لمراته كلمة يجي يبص لها الله اكبر، وتلاقيها فرشة سجادة الصلاة قدام المطبخ، وعاملة له سجادة صلاة في اوضة النوم، وعاملة محراب جنب السرير بتاعها. في اخوات كده على فكرة ما شاء الله، يعني اما تشوف المنظر ده افرح. بيهربوا والله. شيخ عبد الرحمن هو منهن من تهرب، بس هو فعلا لما الواحد بيشوف ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا ايه قرة اعين، الواحد يقر عينه كده لما يلاقي مراته عابدة، لما يتقلب كده في نص الليل يلاقي والنور مطفي كده وفي والناسة كده على مصحف، ويلاقي حاجة كده واقفة كده الله اكبر بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، انت انس ولا جن؟ يلاقيها مراته واقفة بتصلي قيام ليل، يتقلب كده من النوم كده مثلا بعد الضحى ولا حاجة، يلاقي حاجة كده في ايه بنصلي الضحى في ايه، بس انتوا عايزين مننا ايه؟ سيبوها. امال انتوا اتجوزتوا ليه؟ المهم الرجالة طبعا الشباب اللي قاعدين شباب لسه صغنن، يعني واذا نظر اليها سرت، يبقى قول من اقوال العلماء الثلاث اقوال في تفسير معناها، في قول ان معناها الجمال، وفي قول ان معناها الاهتمام بالنفس انها مهتمية بنفسها، وده طبعا قول قوي جدا، وفي قول اي من العبادة ومن الجهد في طاعة الله. فرحان بدين مراته، ربنا يرزقهم اخوات صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. عشان كده طب النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن المرأة دي في العبادة، طب في الحياة لا لا لا لا لا لا، هي عايزة تعبد وتطلب علم وتشتغل في الدعوة وتحفظ قرآن، وإنما في الحياة في تربية الأبناء، في صداقتها لزوجها ووقوفها بجانب زوجها، في ترتيبها الإيفنتات الاجتماعية لزوجها وولادها، تجدد نفسية البيت فيها، في إبداعها في شقتها ومملكتها وعفش شقتها وتجديده، في الطبخ، في الحياة، في الثقافة، في القيادة المجتمعية وسط أخواتها. لا لا يا عم ما لناش دعوة بالكلام ده خالص. قال رسول الله في بناء الحياة السياسية والاقتصادية والعمرانية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال. يعني ايه شقائق؟ ايه مين ياخد 200 جنيه ويقول لي الشقيق هو المثيل والنظير والمكمل. يعني الستات بيكملوا دور الرجالة في الحياة، يعني ما ينفعش الرجالة يبنوا الحياة من غير الستات، يعني ما ينفعش الرجالة يصنعوا النهضة والحضارات والعمران والتغيير والإصلاح الاقتصادي والإصلاح الحياتي من غير ستات. يبقى النساء ايه؟ شقائق الرجال، يعني زيها زيك. بل ربنا لما اتكلم قال ولهن مثل الذي عليهن، فالمفسرين قالوا ان ربنا قال اللي ليها قبل اللي عليها، لهن قبل عليهن. كان ممكن ربنا يقولوا عليهن مثل الذي لهن، قال لك لا لا لا لا لا ده لهن ايه. عشان كده ربنا قال في القرآن والله اعلم بما وضعت. انا عايزك تبقي دي، ما هي بتقول لربنا امرأة عمران ولدتها فلقتها بنت فبتصوت فبتقول رب يا رب انجدني يا رب في ايه؟ اني وضعتها انثى. هتطلع ازاي تبني مسجد الاقصى؟ هتطلع ازاي تحرر فلسطين من الرومان؟ هتطلع ازاي تخدم قضية الدين والدعوة؟ طلعت بنت يا رب. فربنا بيقولها ايه؟ والله اعلم بما وضعت. ما دي التعظيمية في اللغة، يعني ما هيش عارفة اللي جنبها دي عظيمة قد ايه، وهتغير الدنيا قد ايه، وهتصنع الحياة قد ايه، وهتغير التاريخ قد ايه. انتي ايوه انتي. فقامت هي مكملة بعدها قالت يا رب ليس ذكرك الانفة. هو المفروض كانت تقول وليس ايه؟ انت زكي انت في سنة كم يا جدعان؟ انت مخك زكي على فكرة. انا يعني بحب انا بحب الاخوة الزكية، بحب صناع الحياة يا جماعة، ما بحبش اللي يقعد يطلب علم وقاعد لي في مكتبته طول اليوم وخلاص. وانا بحب اللي قوي في الدين وقوي في الحياة. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، صح ولا لا؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. المؤمن القوي في ايه؟ في الايمان طبعا، صح؟ غلط. يبقى النبي بيكرر كلامه، والنبي قال المؤمن القوي في أسباب الدنيا، القوي في القوة النفسية، القوي في عقلية النجاح ونضج الشخصية، القوي في العزيمة، القوي في الإرادة، القوي في التفوق المهني، القوي في القوة الاقتصادية، القوي في الصحة والقوة البدنية، القوي في النضج الاجتماعي، القوي في امتلاك أسباب الدنيا التي يسخرها لنصرة الدعوة فينصر الدين بالدنيا، فيجمع الدين مع الدنيا. انما انت دلوقتي عندك يا مؤمن ضعيف يا فاجر قوي. الفاجر القوي راح بنى قرى سياحية فاسدة، الفاجر القوي راح عمل قنوات فضائية فاسدة، الفاجر القوي راح عمل ملاهي ليلية فاسدة، والمؤمن الضعيف قاعد في البيت في الجامع مش عارف يعمل حاجة. يبقى لما المؤمن يبقى قوي هو اللي هيقود الحياة. انما دلوقتي 1000 شاب عايزين يتوبوا، يجي واحد معاه فلوس يبني لهم كافيه في مخدرات وفي شاشات فاسده وفي صحبه فاسده، ال1000 شاب قعدوا. يقوم انا والشيخ ابو رحمن يا عيني غلابه بقى طيبين وعلى نياتنا ننزل نموت نفسنا على مين؟ على الشباب دول، على ال1000 شاب. ولو نزلنا للي عمل لهم القهوه هو اللي مبوظ ال1000 دول، ننزل لل20 مليون اللي بيتفرجوا على القناة الفاسدة، وكل اللي فسدهم مين؟ واحد معاه كذا مليار عمل بهم القناة الفاسدة. فإذا تركنا دعوة الملأ أو دعوة من يقودون المجتمع وانشغلنا فقط بدعوة من يقادون في المجتمع فنحن لسنا من أهل قول الله وأمرت لأعدل بينكم. اي في قول من اقوال المفسرين لابد على الدعاء ان يعدلوا في الدعوة الى الله بين الحاكم والمحكوم، بين الغني والفقير، بين الغفير والوزير. لازم كله يدعى الى الله، لازم نكلم الكل عن الله، ما نبقاش بتكلم حد وسايب حد. ما تقعدش تكلم الشاب وساب اللي عمله الهوى، ما تقعدش تكلم المجتمع وساب اللي فتح لهم القناة. تكلم دول عن ربنا وكلم دول ربنا. بنتكلم لسه عن المتن اللي انا بعمله بتاع 40 في المرأة الجديدة، او 40 في المرأة وصناعة الحياة، او هيا انهضي، يعني او لستن كأحد من النساء، هو متن بعمله، او 40 في حقوق المرأة، يعني متن من السنة ان انت مش قليلة. احنا عايزين منك ايه؟ فانا قلت لك عايزين منك في العبادة واذا نظر الي ايه صرات. طب عايزين منك في الحياة، النساء ايه شقائق الرجال، انت مسؤولة عن تقدم المجتمع زيك زي الراجل، انت مسؤولة مسؤولية كاملة عن جميع المشاكل المجتمع زيك زي الراجل. طيب عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما استفاد عبد بعد الاسلام، بعد الايه الاسلام، خير من زوجة مؤمنة. تاني نعمة بعد الاسلام المرأة المؤمنة في البيت. ليه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من اعطي زوجة صالحة فقد اوتي شطر دينه. انت نص ديني، انت نص ديني. عارف يعني ايه شطر دينه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى اداك شريك يكمل لك نص، مش مجرد ده عشان الجماع. في ناس فهمها ان لان بقى الجماع فانت بقيت محمي من انك تبص بعينك للي رايحة واللي جاية، مش بس كده، انت بقى في شريكة نجاح في حياتك، بقى في واحدة انت وهي انكوا في بعض تقدروا تكسروا الدنيا وتوصلوا للفردوس الاعلى. فجر الطاقات اللي جوه مراتك، فجر الطاقات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. خير اكتر حاجة هيجي خير في حياتك بسببها الست الصالحة. يبقى الست الصالحة ده احنا عايزين نبنيها. يبقى لما مريم بتعمل المعهد بتاع علي بن ابي طالب وبتعمل المعاهد التانية، ولما اللي بيعملوا الوقت المعاهد التربوية اللي بيعلموا يربوا فيها النساء، يبقى احنا بنعمل ايه؟ يبقى احنا بنطلع خير متاع الدنيا، يبقى احنا بنحل الدنيا بتاعت المسلمين، يبقى احنا بنكمل دين الامة، يبقى احنا بنمنع بنحقق منة الله على الامة باعظم نعمة بعد الاسلام. لو الراجل قرى كتاب يبقى الراجل قرى كتاب، ولو الولد قرى كتاب ابنك قرى كتاب. لو انت قرأت كتاب العائلة الاسرة كلها قرأت الكتاب، تصنعت حياة. عشان كده المرأة في التربية، احنا قلنا المرأة بطولة المرأة في الاسرة، وبطولة المرأة في العبادة، وبطولة المرأة في الايه في صناعة الحياة. طب بطولة المرأة في التربية، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ادخلوا الجنة، النبي بيوصف ودخل عباب الجنة، فاذا بامرأة تصدقني. لا ده النبي ده الاول على البشرية في الفردوس الاعلى، المفروض التاني ده نبي من الانبياء، التاني ده صحابي من صحابة النبي من الانبياء. يلاقي واحدة ست بتجري بتسابقه، مين اللي يدخل الاول؟ فاقول لها من انت؟ مين؟ التاني على البشرية في الترتيب النهائي، واحدة ست. ده مفاجآت بقى على باب الفردوس الاعلى. ده الستات زي ما بيعملوا مفاجآت في درجات الثانوية العامة كل سنة في اوائل الجمهورية في الثانوية العامة، هيعملوا مفاجآت في اوائل البشرية في الفردوس الاعلى. ساعتها يا حبيبي انت كنت قاعد تتشكل مع مرتك في الدنيا، هتنادي لها من بعيد يا ام محمد افتكريني، يا ام محمد خديني معاكي، انا كنت متضايق من تدينك في الدنيا، انا كنت متضايق من جهدك في الدعوة، ده انت النهاردة لو افتكرتيني وشفعت لربنا ان انا ابقى جنبك هبقى باشا، هبقى باشا. فاقول لها من انت؟ الاي دي يوميها مش من الاسماء، فيش حاجة اسمها حازم شومان، وما فيش كلام ده، ما فيش حاجة اسمها. امال الاي دي بالعمل، التعريفات بالعمل. فتقول انا امرأة قعدت، انا كنت ست بيت راجل قعدت. قعدت دي تفكركم بقول لا ايه تبوق المؤمنين مقاعد. قال له هو انا داخل القتال هقعد؟ لا، معناها ان اللي هيقف في مكان هيموت في المكان ده، مش هتحرك، كل واحد واقف على صغره بطل. انا امرأة قعدت اتخذت التربية مقعدا لي لأولادي على عيالي لي. أنا فرغت عمري لتربية أولادي. يبقى أول عمل دخل الفردوس الأعلى تربية الأنبياء، الأنبياء المربين. تاني عمل دخل الفردوس الأعلى تربية الأولاد. يبقى الأوائل على البشرية في الفردوس الأعلى، الأوائل على النوبل بتاعة الفردوس الأعلى اكتسحها علماء إيه؟ اكتسحها العاملين بإيه؟ بالتربية، اكتسحها بتاع التربية. طب المرأة في الدعوة إلى الله، بشر خديجة بقصر من قصب لا نصب فيه ولا وصب. يا اخوانا ربنا لما اهل النبي، خدي بالك من الكلمة دي، خدي بالك انت مش قليلة، خدي بالك ما تحبسيش نفسك، خدي بالك ما تستقليش بقيمة نفسك، خدي بالك ما تستقليش بقيمة نفسك وتظني الاكاديمية اكاديمية ابو بكر الصديق، صح كده؟ مظبوط يا بنات؟ ابو بكر امال انا بقول علي بن ابي طالب ليه؟ عشان هم عاملين علي بن ابي طالب، بس انا رحت لهم في القاهره. خدي بالك ما تستقليش بنفسك. دلوقتي المعهد ابو بكر اللي هنا، اللي هنا ابو بكر الصديق، عشان انا رحت بقى هناك. افتح ده يا بطل. النساء فقط يا هنا النساء فقط. والله ام مريم بقى نساء واطفال. تمام يا رجاله، نساء واطفال. تسلم يا عسل. خلاص كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ايه؟ بشر خديجة بقصر من قصب لا نصب فيه ولا وصب. يعني عايز اقول لك ايه؟ لما ربنا اهل النبي للنبوة قعدوا في الجامع يصلي في الاربعين سنة، عمر النبي في الدعوة 23 سنة، ربنا اهله للثلاثة وعشرين سنة دول في كم سنة؟ في اربعين سنة. يعني النبي خد عمر للتأهيل ضعف عمر التشغيل. اتبني، اتبنوا يا جماعة، ضي خد تلتين عمرك انك تتبنى عشان لما تشتغل طولت عمرك في الدعوة تبقى داعية مغير، تبقى رجل دين جديد، تبقى انسان صانع حياة. ربنا لما اهل النبي للدعوة اهله بانه قعده في الجامعة يصلي ويصوم، لا امال اهله ايه؟ بالخروج في التجارة. اخرج ليه؟ عشان تتعلم الحياة اللي بحقه حقيقي، عشان ما يجيش واحد يضحك عليك في الجامعة ويعمل لك شيخ وشيخ منصر، عشان تفهم الدنيا بحقه حقيقي. لما اهله للنبوة تعرفوا انه من تأهيل ربنا للنبي للنبوة انه جوزه السيدة خديجة. تعرفي انك انت تقدري تبقي معلم في تربية جوزك. حد يقدر يقول لي ايه اللي في السيدة خديجة اهل النبي للنبوة؟ سيدة خديجة يا جماعة سيدة رأس مالية، واحدة صاحبة مالتي ناشونال جروب، واحدة صاحبة شركة عالمية عندها فرع في اليمن وفرع في الشام، واحدة رئيسة مجلس ادارة شركة عالمية، يعني تعادل دلوقتي واحدة عندها. تخيل، انا عايزك بس تتخيل الموديل ده، الستايل اللي ربنا اختاره للنبي ده. واحدة ست عندها 40 سنة، رأس مالية، مالتي مليونيرة، عندها شركة عالمية بتدير صفقات تجارية بتكسب من وراها ملايين. ده دي مش واحدة عادية. لو واحدة تانية والنبي رجع لها من الغار يوم ما شاف جبريل اول مرة هو بيقول زملوني زملوني، كانت عملت ايه؟ كانت لطمت، كانت قعدت تعيط جنبه وتصوت. طب واحنا نعمل ايه؟ انما ربنا ما اختارلوش كده، اختار له امرأة قائدة، اختار له امرأة فاهمة عن اكشن بلان، حللت الموقف في ثانية واختارت الشخص المناسب ورقة ابن نوفل وقالت له يلا. ست بميت راجل، اما راح قعد في الغار راحت شافت غار وقعدت جنبه. عارفه يعني ايه صاحبه جوزها؟ عارفه يعني ايه شريكه حياه؟ عارفه يعني ايه وصاحبته واخيه مش وزوجته واخيه؟ صاحب جوزها وقفت في ظهره وكانت وزيرته في مشروعه. وعلى فكره ابو بكر ما بقاش وزير النبي غير بعد ما خديجه ماتت، فخديجه هي اول وزيره، وبعد موتها النبي اختار ابو بكر خليفه لخديجه في الوزاره الشخصيه للنبي عليه الصلاه والسلام. عايز اقول ايه؟ عايز اقول انت مش قليلة، عندي كلام كتير اقوله، وعارف ان انا قاعد قدام انتوا بكرة، انا بكلمكم، انا بكلم بكرة، انا بكلمكم وانا شايف بقلبي، شايفك بقلبي وانت بكرة داعية الى الله، شايفك بقلبي وانت بكرة بتعملي معهد اقوى من المعاهد اللي عملتها ام مريم وزنزان ام مريم. فالمربي شعاره مع الطالب كشعار الخليفة مع السحابة، أمطري حيث شئتي فإن خراجك بإذن الله سيصل إلي. يا بنتي اطلعي بكرة اعملي معاهد، اطلعي بكره داعيه ميدانيه، اطلعي بكره على السوشيال ميديا هتجيبي مليون بنت، اطلعي بكره مربيه وابني بيت ايمان، اطلعي بكره معلمه ومفسره، اطلعي فقيهه، اطلعي داعيه نسائيه، اطلعي بتاعت اعمال خيريه، اطلعي بتاعت دعوه غير مسلمات. اعملي اللي انت عايزاه يا حبيبتي، ميزان حسناتك من اوله لاخره في ميزان ام مريم اللي عملت لك المعهد اللي انت اتبنيت فيه، صح ولا لا؟ اشتغلوا في التربيه، لقمه التربيه يوم القيامه في ظل عرش الله حلوه قوي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول كزرع اللي هو المربي اخرج شطأ اللي هو الطلبه والطالبات فاثر الطلبه لما كبروا وقفوا في ظهر المربي، سندوا المربي، بدل ما كان معهد واحد بقوا 10 معاهد، بدل ما كنا مش قادرين ندرس علوم لتنمية المهارات الاجتماعية والنفسية والشخصية دخلنا كل ده في التربية، بعد ما كنا مش قادرين يبقى فيه مربيات ميدانيات كل 10 بنات معهم مربية ميدانية بتربيهم بجانب المعلمات العامات، بقينا قادرين نطلع فريق تربوي ميداني. فآزرة انا عايزك بكرة تقفي في ظهر المشروع اللي انت طلعت منه، عايزك بكرة تبقي اضافة، فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. يعني ايه يعجب الزراع؟ يعني ايه يعجب الزراع؟ يعني ثمرة التربية عجيبة. البنت الصغنونة ده الغلبانة ده ايه؟ بكرة بقت بتقول دروس تقلب الدنيا، اللي يسمعها يتغير. والبنت الصغيرة ده ايه؟ عمل الجمعية لتشغيل البنات في الاعمال الخيرية خلت الدنيا اطعمت مئات الاف من الفقراء. والبنت ده ايه اللي كانت مش عارفة تحفظ وتذاكر بقت مربية وربت لنا. يعجب الزراع عجيبة ليغيظ بهم الكفار. ودي اخر حاجة بقولها، ان اكتر حاجة بتغيظ وتحرق قلب اهل الباطل هي التربية. عشان كده انا بكلم الوقت كل مربية وكل معلمة وكل مربي وكل معلم معانا بقول له عيش وسط الطلبة، عيش وسط الطالبات. اكتر خدمة تعملوها للاسلام في التاريخ هي التربية المنهجية والتعليم المنهجي. اي ملتزم واي ملتزمة مش هيدخلوا معاهد تربوية ومش هيتربوا تربية منهجية ولا هيسووا بكرة شلن ولا ليهم اي مستقبل في الدين، زي بالظبط اي واحد مرضاش يدخل التعليم الدنيوي لا ابتدائي ولا اعدادي ولا ثانوي ولا جامعة، ملوش مستقبل في الدنيا. ده لا هيبقى وزير ولا هيبقى رئيس دولة ولا هيبقى رئيس وزراء ولا ليه حبيبي؟ هو ربنا عملها سنة كده، على قدر النجاح في البناء على قدر النجاح في العطاء. شدوا حيلكوا، الله يبارك في هذا الصرح التربوي، بيت أسس على التقوى بإذن الله، بيت أذن الله أن يرفع ويذكر فيه اسمه، يسبح فيه بالغدو والأصل لله إن شاء الله أبطال وبطلات. الله يوفقكم، الله يبارك فيكم، الله ينفع بيكم، الله يسددكم، الله يشرح صدوركم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك. دعنا لهم يا مولانا ونقطناهم، دعنا لهم ونقطناهم. ويا جماعه يعني اللي هينقط يبقى جزاه الله خير، واللي مش هينقط يقول اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. وتتحط كده بقى في عليين، تتحط بقى في موسوعه جينيس للارقام القياسيه بتاعت الملتزمين والملتزمات، ان نورة واحمد ومحمد يوم فرحهم كان اول يوم في المعهد التربوي لاختنا الفاضلة. باذن الله كملوا بقى وربنا يوفقكم. سبحانك اللهم وبحمدك.